ሰላትም ምንም ሐጅም ምንም ወጋ የለውም። ስለዚህ እነተ ነው በቶሎን ጨርሳለ የተውሂድ የተውሂድ ከተጨረሰን በኋላ ግን ምንም አይነት بدون فائده ከወጣ ራስን ማልቀስ ነው والله። ስለዚህ ተከታተሉኝ በደንብ ወንድሞች የትደረሰን ነበር ስለ ተወኩል ጨርሰናል። አሁን ስለ ማላ ነው የዛሬ ስለ እንግዲህ ምንድነው የሚለው ሚማ ዩድሚ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንደዚህ ቢየ ነው የምጀምረው። ሚማ ዩድሚ ማለት ላ ኢላሃ ኢላላህ አቁስሎ ደም አውጥቶ ጨፋልቆ የሚጠላት አንዱ በአላህ ሌላ መማል ነው አልሐልፍ ቢገይሪላህ። ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ነው ያስተማርኳችሁ ላኪን የተውሂድ ስለሆነ ይለፈው አንልም። እግረ መንገዳችን በخفيفና በ يعني በጥቂት ነገር ገልጽ ነው እናልፋለን። الحلف بغير الله نوعان بالله ممال او بليلا كالله ليلا ممال هلت اينت نو بلنال حرام وشرك عنده حرام نو عند شرك نو هلتهم بتامطفو ناتشو لكن عنده حرام بجهنم تقتت توطاله شرك جن جهنم جبته توطا مالت نو. اذا حلف بغير الله تعظيما በማንኛውም ሰው ያላህን ትልቅነት ሰጠህ ያላህን ክብር ሰጠህ እንደ አላህ ያላህን ቦታ ሰጠህ ከማልክ هذا يخرجك عن الاسلام ከእስልምና ያስወጣሃል። ምሳሌ የሰጠሁት ብዙ ጊዜ ምሳሌ የምሰጠው ምንድነው ያ ሰውየው ሁለት ሰው የተካሰ ወደ ቃዲያን ሁሉ አልሄዱ ገንዘቤ በልቶ ያ ደሞ ገንዘብ አልበላሁ ማለት ማል ሲለው ማለት والله العظيم الذي لا اله الا هو እኔ ገንዘብ አልወሰድኩም አለ። ሰውየው ምን አለው ያ የሱ ከሳሽ ምን አለው በአላህ እንዲምል አልፈልግም አለ። ጠይብ ምን ይማል በበደዊ በደዊ አንዱ ታላቅ ወሊ የሚሉት በግብጽ ሀገር ያለው ነው። እስቲ በበደው ማል ሲለው ቃዲው ምን አለ አረ አረ አረ በዚህ ማትንጣለው በበደውማ አልምልም ሊያጠፋኝ ምንድነው የምትረዱት ከዚህ የስፍልኝ የዚህ ሰውየው ኢላህ ማን ነው አላህ ነው በደዊ ነው خلاص በአላህ እንደፈለገ ይምላል በበደው ግን እንዳያጠፋኝ ብሎ የማይምለው ይሄ ምንድነው ያላህን ትልቅነት ደረጃ ያደረሰው በደዊን ይሄን መማል على طول ከዚህ ነው ያስወጣሃል። طيب واذا حلفت بغير الله እንግዲህ ከአላህ ሌላ በሌላ ከማልክ حرام የሚሆንበትና ሽርክ የሚሆንበት ነገር አለ። እሺ እንዳልኳችሁ ነው አሁን ላኪን الحلف بغير الله ሶስት አይነት ናቸው አሉ። الله ሌላ በሌላ ነገር መማል ሶስት አይነቶች ናቸው። ይሄም ተምራቸዋል ግን እግረ መንገዳችን ኢንሻአላ። አልለቁ አንደኛ ነው አልገሙስ ሁለተኛ ነው አልሙንዓቅድ ሶስተኛ ነው። አላቁ ማለት ሁላችን ከዚህ ሰላም አንወጣም አንድንም ሁሉ ጊዜ በየቀኑ والله والله እነቴ ኮኑ والله والله ትበላለህ እንዴ እኔ ሐቂቀተ ነገ والله መጣለሁ እንዴ ዝም ብለሃል አይደለም በየቀኑ والله والله ስንለው የምንለው ከልብ የመነጨ ስላልሆነ ለግው ይባላል። ለግው ማለት በትግርኛ ሀተፍተፍ እንለዋለን ያኒ ዝም ብለህ መናገር ምላስህ ነው እንጂ በልብ ከልብ ያልመነጨ ነገር መናገር ለግው ይባላል። ይህ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني عفو ብሎ ወላ አልহামዱሊላህ በዚህ ቢዘን ነበር خلاص ጠፍተን ነበር። ለግው ለግው ማለት በየቀኑ والله ትበላለህ እንዴ ሄዳል والله አትሄድም እንዴ والله እንዴት መሰላችሁ ሁሉ ጊዜ ሰው እንደዚህ ነው የሚለው አንነገር ስጠይቀው والله አው ልክ ነው እነዚህ ለግው ይባላሉ። አልহামዱሊላህ አላህ አፉ ብሎናል ግን ምን አሉ ዑለማዎቹ ከበዛ ከበዛ ወደ حرامነት ያደላላሉ መብዛት የለበትም። ሁለተኛ አልገሙስ አልገሙስ ይህ በጣም የባሰ ከሶስት የባሰ ነው። ይህ ነገር ቀጣ جہነም ነው የሚያስገባ ሌላ ከፋራ የምትከፍለው ነገር የለም የምትከፍለው جہነም ብቻ ነው። ተውባ ካላልክ ተውባ ካላልክ የመሐላ ገሙስ ይባለው መሐላ جہነም አስገብቶ يعني تكتت وتعلق غموس أسر مما تنو غموس الغموس معناها يغمسك في النار بأسات هتلقو يا وتحر غموس معنى السنو سوستنيا المنعقد المنعقد كذا لغو كالنو أنصارنو لغو بملاس بملاساتشن سندقاقمو يومنولو بلباتشن يللنو بلباتشن سفرو بملاساتشن كالنو قن منعقد بلال يعني كلب يتيازى نقر له الشيء يه كفارة له كفارة مالت إداء له يمتكتبت نقر له انقدي هون سوستهنو اللغو يسوان صار المنعقد كزاي وطاقن الغموس استين لقلت أجو سوستاتشو اللغو هون ندالكواتشنو بييك أنو سنو له ومنو له ونباتنو الغموس تحلف كاذبا وشت واشته ممال غموس يبالال أنت متملبت وشت مهونون ياوك والله العظيم يسويو تنانتنا متت سيتأتا أي تشوالله تلالة سويو متت أتلتام انديوم على يو يا إمي ملو سو سويو على يو جن متت سيتأتا أي تشاله يلال دمو سيمل سيمل زيلين وانا ونقرو يمي ملو وشت مهونون ياوك انجي مسلوت مسلوت كوك كمالي الحمد لله يهليلانو جهلنتنا مرسات ليلانو اياوك اقن واشتو ممال يه غموس يبالال لأنه يغمسك في النار مثلا مثال الاستاتشو أن تقول والله رأيت يشرب الخمر وأنت لم تراه ما تستطعي تشاله قل عليه ما أنت مثال آخر قولك للبضاعة عندك سوق الله عندك ستشت والله هذا أصلي يه أوريجينال كجاباني مت أنو تلال له السوق كورياني مت أو أصلي أوريجينال شت سلفلك تملال له يه أينت أما مال من بلال غموس بمن السرزال تتوب إلى الله توبة نصوحة تلك توبة ترقال له الله سكمين دمسسو ما نتي تسأتال له تالك سال له كذا ودياون دومو تاسقوم عليه ين عينت وشت تاسقوم عليه كذا وهلا الملسم تلاله اراتنيا انا بتام ادغنيا هونو كن بكدات يوسدكو بحرام يوسدكو غنزب مملس عليه مله يا جابان نو بله مله يا كوريا يسطهو سو هده ترف غنزبو مسطت عليه والا 100 شي غزي توبه بتل الله يقبله بتام ادغنيا كونو غموس غموس الله لا يورينا والله سلزي وشت بوشت يمالكو نقر بتلي بتلي يسو مبت كنكهما دابل نومي هونو سلزي غموس يبالال طيب هلتنياو المنعقد نو مثل أن تقول والله لن أكل لحما فأكلت هي كراسي نو جواتاو قلي إني سقاء البلام بلهت ملاله قنت بلاله إني نجي والله قاسم النكام قاس الجاوت النجي والله العظيم قاس النكام نجي تلالة قاس الجاوتها سلزي ينتن مهال مهال لا سلا فرسك إدال لبت أو تقول مثلا ويمدمو تقول والله إني سأدفع هذا المبلغ إني راسي يهن جنزب كفلو عنه يسو إدانو ويمدمو يسو إنتنو والله جنزب اكفلوا عليه تلاله سات كفلوا قره اذا يعني يا محلو قطعت علبه لمثال عنده من علي عنده من علي طياقه طياقني اني تنش وفرت سلتايبني موكركو سكر قبي منامن صوما لمبلات لمكلكل بتام واغواهنا سمكروا ونبي علينا مالكو علي من علي والله سكر يتبالو نقر وما يتبالو نقر يعني يجمعك سكر يالو نقر لهلت ور البلام بلو البلام بلو مالي كذا وهلا كسو سارتك أن بلا مالتنو نا من لا رقالين انقديه كتقات اللبها الكوت البلام بله سلبله ቅጣት አለብህ። ቅጣቱ ምንድነው? ቅጣቱ አራት ነገሮች ናቸው። ሶስቱም ቅድመ ተከተል ይሄዳሉ በመርጫ ማለት ነው። አንደኛው ግን አራተኛው ግን እነዛ ሶስት ለማረክ ካልቻልክ የምታደርገው ነገር ነው። እሺ፣ እዳው እንግዲህ እንደሚከተል ነው። አንዱ 10 ምስኪን ታበላለህ። ያኒ ማላ ምለህ እንትን ያልከው ነገር ካልፈጸምክ 10 ምስኪን ታበላለህ። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? ቆይስ አይዋ 10 ምስኪን ታበላለህ። አልቻልክም 10 ምስኪን ልብስ ታለብሳቸዋለህ። ኦኬ፣ ብትችልም ምርጫ ነው። 10 ምስኪን ታበላለህ። ለማብላት ካልፈለክ 10 እንትን ታርጋለህ፣ 10 ምስኪን ልብስ ታለብሳቸዋለህ። ከሁለቱም አንዱ ወይም ደግሞ አንዲት ባሪያ ካለችህ ነጻ ታወጣታለህ። እነዚህ ሶስቱ ከሶስቱ መርጠህ እንዳርግ። ሶስቱም የማትችል ከሆነ ብቻ ነው 3 ቀን የምትጾመው። ልብ በሉ፣ እዚህ ቅድመ ተከተል የላቸውም እነዚህ ሶስት። 10 ምስኪን ታበላለህ፣ ከፈለክ ደግሞ 10ሩ ልብስ አልብሳቸው፣ ከፈለክ ደግሞ አንድ ባሪያ ካለህ ነጻ በለው ወይም ነጻ በላት። እነዚህ ሶስት ካልቻልክ ነው 3 ቀን ጾመህ ከፋራው የምትዘጋው። እነዚህ ናቸው መሐላ። እንግዲህ እና የመሐላ ነገር እዚህን ጨርስና እባካችሁ አታብዙ። ወላህ ወቢላህ አንዳንድ አሉ አንድ ሰዓት ብትናገረው 100 ጊዜ ወላህ ጻ ነው። የአላህ ስም ዝም ብሎ አይነሳ ባካችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያኒ ይህን የማለ ሰው እነዚህ ቅጣቶች ካላደረገ ተከምረው በመጨረሻ በጣም ይጎዱታል። እሺ፣ አሁን ወደ ሌላ እንሂድ። ሚማ ዩድሚ ላኢላሃ ኢላላህን ጨምቆ ጠምዝዞ አቁስሎ የሚገድላት አንዱ አልጉሉው ፊ ሳሊሒን። አልጉሉው ማለት ከሚገባው በላይ መስጠት ለአንድ ሰው። ይህ በጣም አሁን በሱፊያና በነዛ ሙሽሪኮች በጣም የበዛ ይህ ነገር ነው። ግሉው ብልጊን ሙሽ ብልቃፍ አልጉሉው ፊ ሳሊሒን ቃሉ ሐታ ፊ ነቢ ሰለም ሐታ ነቢይና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ናቸው፣ ባሪያ ናቸው፣ ነቢ ናቸው። ኦበስ ከነዚህ ሶስት ሌላ እንዳትሰጣቸው። ነቢ ናቸው፣ ረሱል ናቸው፣ ባሪያ ናቸው። ኸላስ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ያ አህለ ልኪታብ አለ ስለ ዒሳ ሲናገር አላህ ስብሓ ተዓላ እናንተ ክርስቲያኖች አለ ያ አህለ ልኪታብ። እዚህ ላይ ክርስቲያኖ አህል ኪታብ ማለት ክርስቲያን ነው፣ ይሁድ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ይሁዶች ለዒሳ ምንድን ነው ያሉት? የዚና ልጅ ነው ያሉት። አላህ ያሉት ግን ክርስቲያን ናቸው። ያ አህለ ልኪታብ ላ ተግሉ፣ የሁላችሁ ግሉ መጣች። ተግሉ ከልክ በላይ አትስጡት ለዒሳ። ያ አህለ ልኪታብ ላ ተግሉ ፊ ዲንኩም ወላ ተቁሉ ዓላ ላህ ኢላ ልሐቅ ኢነማ ልመሲሑ ዒሳ ብኑ መርየም ረሱሉ ላህ ወከሊመቱ አልቃሃ ኢላ መርየም ወሩሑ ምንሁ። ከዚህ በላይ እኮ አይደለም። ዒሳ በተአምር የተወለደው ከመርየም የእኔ መልእክተኛና የእኔ ባሪያ ነው። እነዚህ ሶስት ናቸው። የአላህ ባሪያ ነው፣ የአላህ መልእክት ነው። ሁለተኛ በተአምር የተወለደው አባት የሌለው። ከዚህ በላይ እንዳትሰጡት አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። በል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዒሳ ይበልጣሉ። ይሁን ሆኖ ግን ምን አሉ ነቢያችን? ላ ተጠሩኒ ከማ አጠረት ነሳራ እብን መርየም። ኢብን መርየም ኢላህ ያሉት እንደሱ እንዳትሉኝ፣ እኔ አደራ ሙሐመድ ኢብን አብዱላህ ባሪያ ነኝ፣ ከሚገባኝ በላይ እንዳትሰጡኝ። ላ ተጠሩኒ ከማ አጠረት ነሳራ ኢብን መርየም ኢነማ አና አብዱላህ ፈቁሉ አብዱላህ ወረሱሉ። እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፣ ከፈለጋችሁ ባሪያና ረሱል በሉኝ እንጂ ሙሐመድ ነው እንደዚህ ነው እንዳትሉ ባካችሁ ብሎት ወሲያ ትቶ ነው የወሰዱት የሄዱት ነቢያችን ሰለም። አሁን ግን በግጥም የሚወራ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ነቢያችን የአላህ ስራ እንደሚሰሩ ነው በግጥም መንዙማ የምትሉት መንዙማ። በሱዳን ብትሄዱ፣ በኢትዮጵያ ብትሄዱ፣ በሱሪያ ኢትዮጵያ يا أخي إثيوبيا بشركيات نجر مسكين نج والله والله أقول لكم إني السودان يتشاله عند أمتك أم يتشاله هذا سوريا تمام هند باكستان النزيه بعراق بالنزيه هذا اللي الشركو شكو يا إثيوبيا نجر ستانا سا شركي اللي منه مثله بإثيوبيا زي اللي شركوكو تريبل اكس كونو اعوذ بالله ابليس راسو يافرالي هنا قرس انت ستلو سلزي من دنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم عند عيسى ابن مريم دا تارقون اني عبد الله ورسوله نو علي حتى قال واحد من الصحابة نبيات صلى الله عليه وسلم بتأم سلم يود من هلي اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله وعبده عليه ترجموا لك نو يا نبياتنا يا الله رسولنا تشو يا الله بارينا تشو لكن نبياتنا دسل على تشو من ألوت قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد قبل أن أكون رسول طيب من لبل عبده ورسوله بل نجي رسوله وعبده أتبال ألوت إني أصلا يا الله بارياك هون كبها لا نني رسول هون كنجي رسول هني عبدال هون كمالو عندهم يتودد اسم نبياتكم بتعم يودوا اسم عبد ستلاتشو نو كبري ميسماتشو يا الله باريا ستلاتشو اهون قن اندسو عبد بلو يقوطال طيب نا عبد الله حتى الله سبحانه وتعالى من عليه سبحان الذي أسرى بعبده بسورة سبحان بسورة سورة الإسراء النزيه هذا اللي معلو سبحان الذي أسرى بعبده برسوله على لم على كل حال إني هسان سدست أمت مثلاً يال إدمي يسدست أمت ليجي يال له القال يزن بي يتج أوت كوكونو باند بيتنو إنا ياكستي ليجي ياكستي بيتنو الناتي إزاكين متاكينا عندت نبر زي متولدو اللي جنبر يعني مجمر يوم متولد سيت نج اهون هلتنا وصوصت كان انبيالات اللي جو الوطع مالي دمو تاقال لاش درو اوپريشن يمي بالو منامن قال نبر انا توتشاتشن توتشاتشن عندت سيت متانو متولداتشو ليلا يلم يهون اوسبيتال بقى اوپريشن هداتشو تقادو تشجرو توتشاتشن اهون انا اني زا اناتي كن زا سيتوش يمتولد سيت زا اكببو اندزي هادر قالو اني اتسانس لونكو زا القالاي زنبي اتشاوتالو اندو اباتوانو لزا لمتولد سيت اباتوانو والله اسكهون درسكونو بك اكتشنقلات موت اتاكاتي مت انا زا اني اللهو بالقاي اتشاوتكو مت انا اتقبي قومنا من الال ودي شيخ عبد السلام شيخ عبد السلام يميبالو ولي يميلواتشو عند قبر نبراتشونا ودك إبلا سايحون فيتو يادرقا ودك أبرو نقدي قبرو زايد لم بطام روكنو قن يت أكتاج عندان لك أبرو يهك قالنا ودك أبراتشو فيتو أرقو بجورو يسموت إني شوف سدست أمت سبت أمت هتسانو قن انبيالين كتش انكلا دي هوتهم من النبر يا شيخ عبد السلام هلال يهتشن ليجي كاولداتشو هلت بق أردال له بزابك أبراتشو هلت بق أردال له باكو الشيخ عبد السلام يهتشن ليج هلت كون سوستك أن يتسك أيهتشناش إنا استي تولو بلاتشو أولو دولين هلال قريبة تقرنيان أميلو كذا فوالا إني من جن أميلو هالكود يهتال لشيخ عبد السلام لالله اتسانني شيخ عبد السلام يهتال لي يسويو سنوم يا ولدات منامن لالله إذا جزيت توحيد يلم من يلم تنش أنتن قرآن مقرات جمرنا لكن سبحان الله توحيد كوك أم بحالة أهون تزيلني على جرو يسوي وأهون الله يقرب وندي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب داعي الداعي لو الله ولا من يلو زنبلا الله بتلومنا يقرب ونبر لكن من يرق قريب لبو يا الله أنت اللي كنت يا زيش عبد السلام نو كزي نجاوت أنا والله أقول له يا ناس يا أوروبا لا تشوف አውሮፓ ያላችሁ ወላ አሜሪካ ምናምን ይሄ ነገር አታውቁትም ይሆናል። ይሄ ነገር ዝም ብሎ እንደ ትርካምልክ ሆኖ ይስማችሁ ይሆናል። አገራችን ግን እስካሁን ድረስ በብዛት በብዛት በብዛት አለ። ስለዚህ ወነቴ ነው نقول اذا لم يتوب يسويو بزي عينت ايمان كموته مشرك هنا نمي موته ليلا يلو. ومن اعجب شيء اخبركم رجل يعني بفي التوحيد ساستمرات شما ادر كسوس سارات امت اندزي يالكوت نقر اهون يدقم كوتنو مكناتم يتوحيد ارسس لهون عندو باقراتشن روبك النبر قانو روبنو روب يمان نو وندموش يمان ولي نو روب ين كلا وقاچو جنات تغبو يا عبدي نو وي ميمان نو عبدي اون مان نو است عبدي يالو سو جننا يغبال انغدي يزاچو سو جننا يغبال عبدي هانوتا هانوتا انغدي اماماچو نچ ود جنات هيدالچ اوقاچو كو عبد القادر الجيلاني روب በመላው ዓለም በተሄድ እኮ ነው በመላው ዲስ ግሎፕ የሆነቹ መሪያት በመላው ዓለም በተሄድ ሮብ የአብዱል ቃድር ጅላን ነው አንድ መጥቶ ጫራታ አድርጎ ሊወስድባቸው አይችልም خلاص ተይዘዋል ሮብ ሌላ ቀን ከፈለክ ወስድ አሁን ሰውየው በመስጊድ እኮ ነው ያስተምር ነበርና ለየመስጊድ ሰዎች ነው ያስተማራቸው ስለ አብዱል ቃድር ጅላኒ ትልቅነት ያስተምር ነበር أهم من عليه رسول صلى الله عليه وسلم ودى إسراء كهيدو بيت المقدس هيدو نبيوش بمولو متقنا إما هنا السجدوت تككلنا وهي نقر أو اسكزي درس تككلنا كذاب هلا جبريل زواتشو ودى سباتنيا وسماي هيدي سدرة المنتهى سيادر ساتشو جبريل من عليه إنيا ملائكو تشكو دنبراتش اسكزي هنو كزيه بلاي لنهيدان تشلم بلو بسدرة المنتهى سدرة المنتهى مالت كسبات سماي بلاي يالي قطة كزا عرشنو يالي وعلا لب انقدي اني كزيهم من لسال له جبريل علي اس كزيهم تككلنو يهم تككلنو انا ازا سدرة المنتهى تواجونا جبريل تملسي مكناتون كزابو هلا كهدي قطة لان يسوبوتا دلب اهون منالو شيخو انقدي نبياتشن بسدرة المنتهى بتشاتشون قومونا ወደ ቀኝ ቢያዩ ወደ ግራ ቢያዩ ወደ ላይ ቢያዩ ወደ ታች ቢያዩ ጭር ያለ ቦታ ማንም ሰው የለም ፈሩ ተንቀጠቀጡዋል እዚህ ጊዜ አብዱል ቃድር ጅላኒ በቀለና ከቻለ ፊታቸው ነቢያች አላቸውና እርከብ ያ ጀዲ የኔ አያት ጀድ ነቢ እዚህ ተከሻይ ላይ ውጥ አስካለው አብዱል ቃድር ጅላኒ እኮ ነው እዚህ ጀርባ ላይ ውጡ ረሱላህ بلو بجرباو تشكمو لنبياتشن ودى الله درساتشو والي انقليه تملكتو سوتشو بمسجد يالو من لالو الله الله الله الله رضي الله عنه ورحيمه يلالو لعبد القادر الجيلاني يهنا قر كمي قباو بلاي لعبد القادر الجيلاني مستأت تلك شركنو بادهم تلك شركنو وتحضرني قصة أن الزوج حصلت له هموم وغموم يبا اثيوبيا نو عند كفلاغر اندو كميستو غا ينوري بتام حسابنا چنقت الدنيا طبب علاچونا ميستو كونش من علاچو اري بالي ارسو كونو يبدلو يبدلوت مندنو اندي شيخ صالح كو رساچوتكو شيخاچو كو ترسو يموت سو نو الشيخ صالح نو ميبالو ولي يميلوت نو سو يوم ولي يميلوتنا بتام يا كبروت نو شخص الحكو ولا سو سوركو ادرغاچو هداچو زياره هداچو زا مرادين ستوني اندزي فلغالو بلو يعني رزمكو لمن اتهدوم ارباكش اونتش نو بلو زلو كبيت وطانا ود قبرو هدي شخص الحيه انيكو اندزي اندزي يالقس ازاي نغرال معناته نو هذا نقول هذا مشرك هذا مشرك طيب كذا قتلوا وهذه البلاوي اخوانا اهون من السماو مدائح منظومه لنبياتين بلاچونا بليلاچو بميجباچونا بما يجباچو نغير من السماو هذا بلاء بلاء والله العظيم سويو يهم منظومه يميرو ترغمو ياوقه كهونه بتام ادغنيا ترغمو اياوقه شركم هونن اياوقه كونه በጣም አደገኛ ላኢላሃ ኢላላህ ነው የሚጎዳ ነው። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ትርጉሙን አያቅም። የመንዙማ ወላሂ ወላ ያ ሼኹ የሚቀራው ራሱ የሚለው የሚቀራ የሚመራ ትርጉሙ ምንድነው ብትለው አያቅም። ዝም ብሎ ነው በቃ አባቱ ተወለት ተከትሎ ያነባል ማለት ነው። طيب ወላ መጀመሪያ ደረጃ አሁን ራባዓ የጠየቀችው ጥያቄ መጣ እዚህ ላይ لا يخصص لمدح صلى الله عليه وسلم زمن ولا وقت ولا مكان ليت على غزي ليت على بوتا لنبي نبياتين لما مغوس كتفلغه بامتان لقن ادلم وين بتوسن بوتا ادلم لا وين بتوسن هنيتا ادلم لا طيب مندنو نمدحه صلى الله عليه وسلم كل وقت بل كل في كل مكان بهلم بوتا نبياتين ما مغوسنا صلاتنا سلام ما ورد لساچو بوتانا غزي ميغدبو نغر ادلا هو خيرنا نبيات صلى الله عليه وسلم وهو اتقانا وقائدنا وحبيبنا واخشعنا واعبدنا وسيدنا كلهم انذه ناتشو لكن كذاب لاي ሌላ ቃላት ታምጣ እነዚህ ደሞ በየቀኑ 100 ጊዜ ብትላቸው ያ ረሱላህ አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا خير خلق الله يا محمد ابن عبد الله يا خاشع يا عابد بله لتامغساچو تችላለ لكن العجيب اني بسودان بسودان يسمحوت كاندو سيدي حسن يميبالو سيدي حسن تملكتو لراسو كونو سيدي سيدي جيتاچن مالت كونو سيدي سو حسن نو لكن ولي ولي ولي بلو سلان چبچبولت يعني لبس غوفوفوف يميلو غفطان نو ميلبسو يعني بطنطا يراسو طمطام 5 كيلو نو ميهونو بتام بقى سيهد سيدي حسن يلوتال اهون انتنه انتنه انتنه انتنه سيلوت بمچرشا የራሱን ግጥም ገጥሞ ሄደ ስለ ራሱ ራሱን ያመጎሰ እኮ ነው ራሱን ያመጎሰ ከዛ ቀጥሎ ጽፎ የተወ ደሞ ይሄን ግጥም ጽፎ የተወ አሁን በሱዳን ሲነበብ አየሁት እኔ የሚገርመኝ እሱ አይደለም ወንድሞች ሱዳን ቋንቋቸው አረብ ነው አረብኛ ነው እነሱ አረብ ናቸው የሚ ቋንቋቸውም አረብኛ ነው ሌላ አረብ እንትን የላቸውም ጠቅላላ ሱዳን በጠቅላላ ስንወስድ ኦኬ እና የሚሉት ነገር ይገባቸዋል አሁን ለምሳሌ ይሄን መንዙማ በአዲስ አበባ ቢባል ممكن الله عفو ይላቸው ይሆናል ምክንያቱም ትርጉሙ ያቁም ትርጉሙ በአማርኛ አይደለም ሱዳን ግን በቋንቋቸው በእናት ቋንቋቸው እየተባለና ሽርክ ይያለ والله ኢነ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ታትመዋል በዚህ መጽሐፉን ያነበቡ መንዙማ የበሉ የጠጡ ለሊቱን በሙሉ በድብ ያርገው ይሄን ነገር ሲሉ ነው የሚያድሩ ምንድነው እሱ ምን ይላል ከስንት አመት ከኔ ሰምታችሁ ነበርና ልጅገመው ይህ ሲዲ ሐሰን የሚለው ራሱን ያመጎሰ ጽፎ የተወውና እሱ ሙተዋል እንግዲህ ምን ይላል نار الخليل خمدت من سر تفلتنا نار موسى اضاءت من سر محاسننا وايوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا الى راسنيا مغسنو نار الخليل سيدنا ابراهيم مش انت الناس كبتهو نبر باسات اسات اكاطلو سيدنا ابراهيم اذا كتتواچو علم ما انه يطفاو اندموج اساتون يطفاو ما انه تاقالاچو ما اندا طفاو الله الله نو ادلم بي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يا لو الله نونا تفاج يسويو قن ميلو مدنو نار الخليل خمدت يبراهيم اسات يتفاجو من سر تفلتنا انيا تف بلن كمراك اچنا دغن نو يطفانا تالي اعوذ بالله سمالاچو اني سيدي حسن تف بيه بمراك يارغي نو يبراهيم النار يطفاهو تالي قتلنا ونار موسى سيدنا موسى دمو ببرها مستون يزو سيهد عند اسات تلوكسو سيا ادلم تن يالو استي كزي اسات يميامقن نغر لامطالاچو نو بلو هيدي لك نارو نار عدلم ينبرو برهانو الله سلت الرونو الزاهدو نامن عليه ونار موسى يا موسى سادمو أضاءت يا براتشو من سر محاسننا كوبتاتشن يعني لموسى برالت برهان وبتاتشن نبر الزاقزي كوبتاتشن نونجي نار كواد اللتشم عليه سيدي حاسن هذا الزفط هذا يعني كنتنو كفيتو يوت او برهان السنة يا برالت لموسى عليه طيب هيدا نانجلي نبيوش ناشو دنبنيوشو كذا هلا من عليه سلا أيوب دم ما بتا أيوب أسرة سمنت أمت بشتاء تسك أيوب كذا بو على دعاء درجنا الله سبحانه وتعالى أدانا وكنتنو جن السويم لو لا الله هذا الله لا الله هذا لم يدانا عليه من عليه وأيوب لما دعاه عند بلوته سيدنا أيوب بلاء سور دبت يعني اللهن لما ناله استجاب الله له الله تقبل له إجلالا لرفعتنا لن يكبر بلونه الله يتقبل له انجي الأيوب اللي يتقبل له إن ينس لم يكبر لن يوبت لن يتلك أنتنا لن يمعرق بلونه سبحان الله العظيم والله إبليس اندزي بل بتلو ألا لميلا والله إبليس إبليس استبل اندز أعوذ بالله إبليس هاي لومه نقر لكن ميان نددو من دنو اهون اهون سكهون درسيهن منزوما ايالو موليد اهون ستايونو نقاد لم كنقودا ربيع الاول يهن نقر سننبب تايالا شبه السودان ولذلك يقول سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر عن على غيبه احدا ارتضى من رسول اذن الغلو يازوت يزاحشو عليه قال الغلو ألف لام غين لام واو الغلو لاندسو كميقباو مستأت ولي وشيهونو نبي وشيهونو ملائكة يهونو شيطان يهون جني يهون يفرلقون سو يهون سو نو فطور نو باريا نو كزي أتلف إشي ودي أسرهولة تنياو شرك الهد أهون قدي يهدمو بصفاتو يميكستو يعلو نقرنو لا إله إلا الله بدم بقرطرت أرجو بقشاشة وتميت ألات السحر والكهانة والعراف سحرنا تنقينت سحر كهانة يدفتر يجلسوا من نجرو ويم سحر يمدرجو ويم بحس دنة عيني يمودكو النزيناتشو إذن يقول مما يقتل لا إله إلا الله السحر والكهانة والعراف قلت الله سوستم قلت شوال كل هذه الأمور أعمال شيطانية سحر يا شيطان سرانو دمو عقيداوني قدلال كنا جرسوا عقيداو بتأمنوا متلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات سبات وانجلوش قالوا منم أينت ألم منم مهرت كتا جهنم يمياسقبوه سبات تلالك وانجل يتبالو سبات ناتشو قالوا وما هي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبات تنتك سنة كسبات تأندو السحر ألو السحر كسبات تأندو السحر نو طيب والكهانة هو ادعاء علم الغيب كهانة دمو لو دفيتو يميمت أو نقر من ناقر عن طريق الشياطين بشيطان أرقه من ناقر وين عندانو مسفحة يوسدانو عندانو بتيس ينقرانو عندانو دمو زعقول يمن الوال اندازو تشك تشك تشك تشك أرقو ينقرانو عندانو دمو ببزو عينت نقن دزيه ليهونو أنتن دزيه لدرسبهنو أنتن دزيه لتهونو بلو لو دفيت من ناقرو الله بيتشام ياكو ناقر مستير من ناقرو هذا الشرك أكبر أكبر تلك شركنو ولذلك من أتى كاهنا ودانت أنقاي يهدى سو مهد بيتشا يهدى يارباك أن سلاثيك أبلت مالو مهدو بيتشا كونو عند السيد ودانت أنقاي تهدى لك أنقايو عند نقر نقرات باتام نوم باتك أبلوم مهدو بيتشا يارباك أن سلاث الله سبحانه وتعالى أبلت مالو طيب هدى شنا أنقايو تأيكا شنا نقرات ይህ ከነገራት ይህች ሴት ከእስልምና ትወጣለች አሉ። ኧረ ኧረ ሼክ እብራሂም ትንሽ እንትን ፈራም ሊያዝ ትንሽ ቀለው ይነ አላህ ያልቆመው የቁሉ ነብ ስ ሰለም መን አተ ካሂነን ፈሰደቀሁ ወደ አንድ ጠንቋ ሄደው ያመነው የተቀበለው ቢማ የቁል ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነቢያችን የወረደ ቁርአንና በነቢያችን ራሱ የከፈረ ሰው ነው አለው። ወፊ ሪዋያ መን አተ ካሂነን አው አራፈን ላ ትቅበል ሚንሁ ሰላቱ አርባዒነ የውመን ሄዶ ጠንቋይ ጠይቆ ባያምነውም ባይቀበለውም የአርባ ቀን ሰላት አላህ ይቀበለውም፣ ካመነው ደግሞ ከእስልምና ይወጣል። ጠይብ መድኃኒቱ ምንድን ነው? እንደገና ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ ወደ እስልምና ይመለሳል። አዑዙ ቢላህ ይህችን ቃል ናም ናም ወላሂ በሀገራችን አንድ እኮ ነው። እንዲያውም በጅማ ነው። እኔ ጅማ ሁለት አመት ተቀምጨ ነበር። በጅማ አንዱ ሰውን ሰበሰበና ሌሊት ነው። አሁን ጢሳ ጤሴ እሳት አድርጎ ጢሳ እንደ ብኹር እንደዚህ ያጤሰና አሁን ዝም በሉ አላቸው። አሁን እየተጓዘ ነው። እንግዲህ በአውሮፕላን ነው ወላ በሮኬት ነው አናቅም፣ ግን እሱ እየተጓዘ ነው። ከጢሱ ጋር እየሄደ ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? የቁል አልአን ወሰልና መካ፣ አሁን መካ ደርሰናል ይላል። ሰዎቹ ሰብስቦ ነው እዛ አላህ ይላሉ። ይሄድና ትንሽ ቆይት ነው ጢሱን እያየ እኮ ነው። አልአን ወሰልና አልመዲና አልሙነወራ ይላል። ትንሽ ይሄድና ቆይቶ አልአን ወሰልና ኢለል አርሽ፣ የአላህን አርሽ ደርሰናል አለ። አሁን ትንሽ ቆይቶ እንግዲህ ትንሽ አንድ ጊዜ ከአርሽ አደባባይ ያገኘነው ውሬ ንገራችሁ ይላል። እሺ ይላሉ ሰዎቹ። ከዛ እገሌ እንደዚህ ልትሆን ነው፣ እገሌ እንደዚህ ልትሆን ነው፣ እገሌ እንደዚህ ልታገኝ ነው ይላል። በእውነት ይህ ነገር በጅማ የተከሰተ ያየነው ነገር ነው። ዋሕድ ሚትለሁ ያው ባለፈው ሳምንት የነገርኳችሁ ነው። ጠንቋይ ነው እና እንደዚህ አቃለሁ እንደዚህ ያረጋለሁ ምናምን ብሎ ሲጨፍር እንትን ሲል አንድ ቀን እነዚህ ድሪዎች አሉ አይደለም፣ አምስት ድሪዎች እንደዚህ ወጣቶች ነው። አንዱ እስቲ አንዳችን ታመዋል እንበልና ወደዛ ጠንቋይ እንወሰደው አሉ። አልታመመም እኮ ቲያትር ለመስራት ነው። ወሰዱና ከዛ በኋላ ጠየቀው እንደ ታመመ ነው። በቃ ጋቢ ምናምን ነጠላ አልብሰው ብርድ እንደያዘው ወባ እንደያዘው ድቅድቅድቅድቅ ያረ ሄድና እዚያ አምጡት አላቸው። አመጡና አራቱም በቀኝ በግራ ቁጭ አሉ። እሱ አምጡት ወደ ዘፊት አለው። እንግዲህ ሰውየው በመጋረጃ ሆኖ ቀይ መጋረጃ አድርጎ ጢሳ ጢሶ ምናምን ያኒ እንዲያውም ቤቱ ይገማል። በጣም መጥፎ ሽቶ ነው የሚወዱ እነዚህ ሸይጣኖች ጅኖች እንደዚህ ከርቤ ምናምን አስገቡትና ከዛ በኋላ አንተ እንደዚህ ኮነ ምናምን ሲል በቃ እንደዚህ አድርግ ሲለው እምቢ አለና ኩርማጅ አመጣ። ያ ሼኹ እኮ ነው ጠንቋዩ። አለንጋ አመጣና ሊመታው ሲል ሰውየው ተነሳና በዛ በአለንጋው አድርጎ አምስት ሰዎች እኮ ነው ቅጥ አድርጎ ደም በደም አድርጎ እዛ አውድቆ ሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ የውለ ውሸታ መሆኑ በዚህ ይታወቃል። አላ ኩል ሐል ስሕር በጣም ትልቅ ወንጀል። አሁን ስለ ስሕር ላጫውታችሁ ነኝ፣ በደንብ ተከታተሉኝ። ስሕር አይን ጅኒ የሚሉት በጣም አሁን በሰፊው የተጋነነ በሀገራችን ስለ እሱ ማወቅ በጣም እንዲያውም በአውሮፓ አንድ ጓደኛችን አለ እዚህ የእኔ ተማሪ ነው። ወላሂ እስካሁን ድረስ ሙምኪን 10,000 ጅኖች አመስልመዋል። ወላህ አቁል ለኩም ሰራሓ እዚህ አለ እዚህ ሪያድ፣ በሪያድ አይቀራም ግን በፓልቶክ አድርጎ በስካይፕ አድርጎ ይቀራና እስካሁን ድረስ ሁለት ሶስት ጊዜ እኔ ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ጅኖች ሲያወጣ አይቸዋለሁ። የእኔ ተማሪ ነው። ላኪን ሱብሓነላህ ሼክ ይለኛል ከኔ ጋር ዛሬ ታመሻለህ? እሺ ይለዋለሁና በኮንፈረንስ እንገባለን። እንደ ኮንፈረንስ በእንትኑ በስካይፕ እና ልጅቷ ጅን ሲወጣ ሲያሰልም ቄስ እገሌ ነው የላከኝ ሲል ጅን እገሌ ነው የላከኝ ሲል ልጅቷ በማስታወክ ታስታውካለች። دم يوطال كافوا يعني سغرا بيت تهدالچ اذا جنو متو ينقاتال كله نجر بجوري يسمحوت حقيقه قرمني والله انا انجلي بريات كتما يهم بين بر الكفت مالي اني ما تكفتر مكنياتهم يبرك كفته بتام بزو سو بقى سنت نجر يمطال ايتشلو جن بفالتوك اندزي يقرا نبر اهونم يقرا نو نعم اهون سلس سحر لان نقراتش وندموش سحر سحر التفريق يمي بالالي يا سحروش اينتوش لنقراتش سحر التفريق والربط التفريق والربط النزي عين السحر له يعني وهو قيام الساحر بالتفريق بين الزوج والزوجة او الاب وابن او الاخ واخيه او نحو ذلك يعني ما استفاق النزي مست بالوا انديت اندمي ودات بسحر ارغا تيزوالج وين بال مستون اندت ودو كفلغه بسحر ارغو ييزاتال وين دمو اباتنا ليج لما لملايات كتفلغه بده صحته هدنا هولتم تلياچواله اندمي طلات اندمي طلو تارغاله وين اناتنا ليج وين دمو مستنا كهامات واغا يعني هولت سو يميلاي تفريق يبارالي سحر التفريق اوكي من معناته سحر التفريق انه التفريق معناته ملهيات اننا مستي اندمن نطالا عند واحد تهدنا سحر ارغا هولتاچن اندمن نطالا اندمن نكورارف تارغالج هولتنيا سحر الربط يبارال سحر الربط معناته يعني يللو فقر فقر فطره ماسودد معناته نو وبالتحديد نقطه الاثاره الجنسيه يعني ابزان يوم يادلاوي هنجر يا سكس غداي نو لمثاله مسته انت زنبل هنا منمت نورمال سونه جن جربهن مسطت كجمرك مستوان مناق منامن منامن ودليل على سيت ودليل على منزرنا مهد كجمرك مست ما انت ارغالچ ود سحر تهدنا اندمتودات ابد اندمتون بفقروات ارغالچ بحيث يجعل الرجل القوي ينكمش ويم دمو كطلاچه دمو بس ود سحر هدا بلتن اندميموت ارغالچ بلتن يموتالنا جمع لما ارغات تشلم يي هولتوم نو سحر تفريق سحر ربط يبالان اوكي يعني بلتن مياز مالت نو كني قالاچ وندموچ يعني انيا بتغرنيا مسراي نلوالن بتغرنيا مسراي بعربينيا حبس الرجل على زوجته هلال يعني عند سو كميستو غا اندما يغناي يادرغوال سحيرو بمجرد الملامسه غناكو نو طينا ينوراو نا سويو كميستو غا قربلو اقف سيادرغات بقى بلوتي موتال اينسا ويحدث الربط للرجل عن زوجته فيا المرأة عن زوجها مع بقاء القدرة انت نقوالي فلاغوتوالي سلازي ياتشي ميست بالوان قرب سيلات ووو الفلقو مر فلقو متلالج انا يساكسوان اقرب بمولي قدلوال وين بانسارو سويو يعني ودا ميستو لما قرب سيل يالكسال بلتو متوتو تتلال يه من يبالا ربط ربط ما سر مالت نو ربط ربط مالت يسو بلت ويمسوا بلت عندما يسرع يرقوال مالت نو هذا يسمى ايش سحر الربط عندن يا ودمو سحر التفريق قباتش ولدتم واندموش ولدتم كال قباتش والكتلم سحر التفريق مالت يتواددو من اللي عايت نو سحر الربط مالت يسكس قداي مقدل نو اوكي طيب وهذا السحر من أخطر أنواع لما ينتج من فساد الأسرة هذا قنية تبالو السحر بتسبب مي بتاتن بالنامي استكال كنالو جاتشاو بتنتن يمي عرقاتشاو نزي أهوني الكواتشون تنو سحر الربط عند بال بلتو كموتي ويمكتاسري زنبلو بك أسلاس أربعة بات كسواقانا منو راي تشلم وفشل الحياة الزوجية يتدار هوتي بلاشان والنفور بين الزوجين كل جزء سوسيك أربعة تلك سالج እሷ ስትቀርበው ታለቅሳለች ምንም ግኝት የለም والفراق في النهايه مجرشا الا يالو والعداوه والتشريد كتلايو بحالا دمو طلاچانا مكورارفنا مسداداب يمطال كذا قتلوا مجرشا لجوچو تركمرك بقى يطفالو اباتنا النات تطالتوال يتطالتو كو يتواددو كو نو وندموش يميغرماچو يتواددو نو گن يعني طبقچو لجتوا ور ሁለት ወር ብልቷይ ምንም እንት የለው ሩህ የለው አንድ አመት ሁለት አመት የለው ስለዚህ ምንድነው ትጠላዋለች እሷም ይጠላታል طيب ويقولون يقولون واحب شيء من من معاصي الانسان الى الشيطان التفريق شيطان ደሞ ታላቁ شيطان ታቃላችሁ شيطانዎች የት ነው የሚገኙ ትልቁ ሄድኳርተሯቸው ትልቁ ኦፊሳቸው በባህር ነው ነቢያችን ነገሩን ሸይጣን ትልቁ ኦፊሱ በባህር ነው ያለው እዛ ሆኖ ወታደሮች ይልካል አንተ ሄድና ባልና ሚስት አጣልተህና አንተ ሄድና ሰላት የሚሰግድ አወሱሰህና አንተ ሄድና እንደዚህ እንደዚህ አርገና ለያንዳንዳቸው ጧት ተነስቶ ስራቸው ይሰጣቸዋል ሄደው ቀኑን በሙሉ ይሄን መጥፎ ነገር ሲሰሩ ይቆይና ሲመለሱ እነሱ እረፉ ይላቸዋል እንደገና የለሊት ሰዎች ደሞ ይልካል ሀከዳ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حد في صحيح مسلم في صحيح مسلم حديث صحيح مسلم من الى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس قال النبي صلى الله عليه وسلم يضع عرشه على الماء يسو الغوراش بماء وبوها ببحر نو يتقمطوا ثم يبعث سراياه سرايا معناته يسو وتادروچنا يسونتن يلكال فادناهم بتام ودسو قرب يميادرغو بتام يميودو يقول اعظمهم فتنه يجيء احدهم فيقول نا قانون بمولو لياندندو شيطان سرا يسطاچوال بسلاث يمياوسوس بلنا ميست يميال املي اي اندزي بغنزب يمياكسر እንትኑ ራስ ምታት የሚያመጣልህ እብድ የሚያደርግ ሰው ብዙ አይነት እንትን ይሰጣቸዋል ስራቸውን ሲሰሩ ይውልና ይመጣሉ የተወደደ ታቃለህ ነቢያችን እንዳሉት ከነዚህ የተወደደ ሰው ለሸይጣኑ ለአለቃው ማለት ነው አንዱ ይመጣና አሉ فعلت كذا وكذا ይላል فيقول الاخر ما صنعت ይለዋል አንተስ ምን አደረግ فعلت كذا وكذا ይላል ሌላ ደግሞ ይመጣል አንተስ ምን አደረክ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩ ብሎ ስራቸው ሪፖርት ለሸይጣኑ ትልቅ ይሰጣሉ አለ ثم يجيء احدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته ይመጣና እገሌ ተባለው ቀኑን በሙሉ ለይቱን በሙሉ ጥርት አድርገ ሁለቱም አጣልቻቸው ነው የመጣው ባልና ሚስት ሲለው فيدنيه منه قرب قرب قرب قرب ودني بتام انت نا يتوددكو يلوال ويقول نعما نعما انت انت نا بتام طرو 3 كوكب ياسقمطلتال معناتنو بتكشاو يعني وتادر ينبرو شي علاقه يدرغوال ولا من يدرغوال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح نبياچن دزي حالو بلنا مست يميلاي بتام يتودد العلاقه وسنوالو وانا اعرف يا اخوه እኔ ራሴ በተወለድኩበት ከተማ አንድ አገባና ካገባ በኋላ ሌሊት መጣ ተባን ቀኑን ሰርጉ ተበላ ምን ተበላ ሌሊት መጣና መኝታ ቤት ገባ ሚስቱን ለመቅረብ ሲል ብልቱ እንደሌለ ሙት ቱቱታል خلاص ማፊ ምን ግራ ገባው ምን ሆኜ ነው አለ አንድ ሌሊት ተበቀ ደሞ በእኛ መጥፎ ባህል አለ እዛ በአገራችን በመላው ኢትዮጵያ ሊኖር ይችላል ይሄ ነገር መጀመሪያ ለሊት የልጅቷ ድንግል ወስጃለሁ ብለህ ደም ካላሳየህ ነውር ነው ይላሉ አለ ወንድሞች ታቃላችሁ ይሄ ነገር ለምሳሌ ዛሬ ያገባሃት እሺ አሁን ለሊቱን ትሞክራትና ድንግሏ ከቆየ እንግዲህ ድንግሏን ስትወስደው ደም ትወጣለች ደሙ በጨርቅ አርገህ ለህዝቡ ትሰጣለህ ለእናትዋ ወላ ለእናትህ ወላ እንትን ለለለል ብሎ በቃ ይፋ ያደርጉታል ነገሩ ቢራ ቢራባር ይባላል ምንድነው ባለው አልሙንስም እንደፈለጋችሁ ግን ይህ ነገር ባህል እስካሁን ድረስ አለ አሁን ሰው የውገባና አንድ ነገር ትዛለኝ والله አንዲት እህት ነች ታስቀኝ ነበር አንድ ቀን والله እስካሁን ድረስ ሳስታውሰው ስቃለሁ ምን ትላለች በሳውዝ አፍሪካ አሁን ድንግል የሆነችው ልጅ የሚያገባት ሰው የለም ይላሉ የእውነት ነው አሁን ደሞች ጠይቁስ እውነት ነው ይሄ ነገር በሳውዝ አፍሪካ ድንግል ከሆነች የሚያገባት ሰው የለም እና ድንግሏን አጥፍታ ወይም አግብታ ወይም ደሞ እንደዚህ ካልሆነች በስተቀር አያገባትም ለምንድነው ያኔ ድንግል ካገባህ ገንዘብ አይሰጥህም ወላ ምናም እንደዚህ የሚል ነገር አለ እንግዲህ ነገር والله والله እውነት እኮ ነው እኔ ከሶስት አራት ሰዎች ነው የሰማሁት አሁን ያቺ በጣም የተከበረችው እህት ምን አንድ ቃል አሰማችኝ ያሳቁ ምን አለች እንዴት ነው እነዚህ ሳውዝ አፍሪካ ድንግል አይደለችም ድንግል ነች ምናም ብሎ የሷን ክብር ይዛ ካልመጣች ምንም እንትን ያላትም እንዴ ነውር እኮ ነው ድንግሉ አጥፍታ የመጣች እኮ ነውር እኮ ነው ይሄ ነገር ዚና አድርጋለች ማለት እኮ ነው ምናም ቢያሉኝ አለችና ይሄ ድንግል መቆየት አለ መቆየት መንሱኽ ነው አለችኝ ታቃላችሁ መንሱኽ ተምራቸዋል መንሱኽ አይደለም ለ ናስኾ መንሱኽ ተምራቸዋል والله ሳኩ እስካሁን ድረስ ያሳኩ ነኝ ይሄ ድንግል አልቆየችም ማለት እኮ መንሱኽ ነው አለችኝ አይሰራበትም ለምሳሌ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا لا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى بسكراچو يالاچو ودي صلاه تهيدو يميلو ايا منسوخ نو انسرابتم اهون متت كتتا كتتا اند سو خلاص حرام نو ادلم دي نا منسوخ يبالال سو ادو مناچن ارى شيخ يتالو سكاون درس يكو منسوخ نو عليچن مانن سو ميطايقبت نغير يلم ድንግልነት ድንግል አይደለችም ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም አለችኝ ሳኩ ሐቂቀተን ያቺ ቃል ነው ያሰቃችኝ መንሱኽ የምትባለው በጣም ገረመችኝ ቃልዋ እና አሁን ሰውየው ብልቱ ሞተበት አንድ ቀን ተበቀ ሁለተኛ ለሊት ተበቀ በሶስተኛው ለሊት ለአባቱ ነገረው አባቴ አለው والله እንደዚህ እስካሁን ድረስ አልቻልኩም አለ خلاص ተሰሪ አለች ተሰሪ አለው ተሰሪ ማለት ብልቴ አይ አቆም አለው ሰውየው አባቱ በጣም ተቸገረ በቃ ሲያለቅስ ዛም ሲል አንዱ ምን አለው ወንድሜ አለው ለአባቱ እኮ ነው ሼክ እገሌ የሚባሉ በሰርግ ጠራቸው ራል ጠራቸው እንግዲህ እሳቸው ናቸው ይፎክሩ ነበር ሰርግ አልጠራኝም ብሎ በጣም ይሰድቡት ነበር እና እሳቸው ሳይሆን ሼክ እኮ ነው የሚባለው ሰውየው ሼክ يعني ኢማም መስጂድ ነው እሳቸው ሳይሆን አይኮንም ይሄ ነገር ስህር ያደረጉብ ጥምን ላረግ ሄድና 1 ኪሎ ቡንና 1 ኪሎ ስኳር ይዘህ ሄዳሉት ያ አላህ يعني የአኺራው ጉዳይ በ1 ኪሎ ስኳር ሸጠው ማለት እኮ ነው እሺ ብሎ ሰውየው ገጠር ነው ሰውየው ሼኹ በገጠር ነው እንትኑ 1 ኪሎ ስኳር 1 ኪሎ ቡን እዛ ጊዜ ኪሎ ሽኮር ስሙኒ ነው ኪሎ ቡና ምንክን አንድ ብር ነው ይህን ይዞ ሄደና ቤታቸው ገባ ሼክዬ ነዓም እኔ እኮ ወላሂ ለሰው ነግሬ ነበር ወደ ሰርግ እንድትመጡልኝ እንድታከብሩኝ ብዬ ሶስት አራት ሰው ልኬ አልነገሯቸውምና ለምንድነው ሰርግ የማትመጡት እኔ እኮ እንትን ምናም ብሎ በቃ ጎንበስ ቀናልና ኪሎ ሽኮርና ኪሎ ቡን ሰጣቸው ሼኹ ምን አለ እናንተ እኮ የኛ ክብር እኮ አታቁም አለኛ እኮ ልትኮሩ አትችሉም አልሙሂም ያደረከው ወንጀል በጣም ከባድ ነበር አሁን ግን አፉ ብለናል ኢንሻአላህ ነገሩን ንከፍተዋልና ሂድና ልጅህ ጤና ሊሆን ነው አሁን አሉት ሰውየው ሄደና ስህሩ ከፈቱት ስህሩ ለቀቁት ያ ሰውየው ማሻአላህ አራተኛው ለሊት ከልጅቱ ጋር ተገናኙ የሚደረገው ነገር ሁሉ አደረገ ማለት ነው هذا يسمو سحر الربط ربط مالت ماسر مالت نوم طيب ليه لا نقرا لي سحر التخييل لم يبالا لي سحر التخييل تخييل مالت انقلاطه يقيروال يا ساحرو ጭንቅላት እንዳለ ሆኖ ይሸፍነውና ሌላ ነገር ያሳያል بحيث يرى الانسان الشيء الثابت متحرك عنده يقوم نجر عندما ينقسقس هو يتيهال والمتحرك ثابتا عند ينقسقس نجر دمو يقوم نجر هو يتيهال ويرى الاشياء على غير حقيقتها عند عند نجروج يلل نجر يسيهال سحره شنقلاته انه سحره بشنقلاته يسقمطان معناته نو تخيل مالت يعني يمسلحال انت ونتو جنسو عدلم اني ان نجر تزيلنيال كان يجتمع الناس الشيخ الوحيد يميبالو قالو تلقو غبصاوي نو تلق شيخ ناتشو سعودي عربيا يمطالو كتلالق علماءو يغنانيالو انا جنوتش بمتو بشي يميقطرو جنوتش ياوطو عند تلق عالم ناتشو بكايرو نا يالو انا مناله عند كان عند ساحر نو ብዙ ሰዎች ሰበሰበና አንድ ተአምር ላሳያችሁ አላችሁ ምን ያደርጋል መጽሐፍ ቁርአን ያመጣና በገመድ ያስረዋል ለመጽሐፉ ቆኖ ከዛ በኋላ ስህር ያደርግና ቆም ይለዋል መጽሐፉ ቆምና በሐዋሁ ኢንሳፈፋል ለዚ አያችሁ ይላል መጽሐፍ ይለዋልና ወደ ቀኝ ይለዋል መጽሐፉ ወደ ቀኝ ይሄዳል ዝም ብሎ ቆኖ ትተው ቆኖ እሱ አልያዘው እና ወደ ቀኝ ነው ወደ ቀኝ ወደ ታች ወደ ላይ ናምስል መጽሐፉ ባለበት ቦታ ይሽከራከራ እንትኑ አለ ምንም እንትን በማዶ እንደዚህ ነው የሚያዘው ከዛ በኋላ ሰዎቹ ወደ ሼክ ወሂድ ሄዱና ያ ሼክ ይሄን ሳህር እንደዚህ ያደረገ ነው አሉ ሼኹ ምን አደረገ ከተማሪዎቹ አንዱ ይዘ መጣና ምን አለው ለተማሪው ሄድና ሳህሩ ሲጀምር በስተጀርባው ሆነ አያተል ኩርሲ ቅራ አለው منم نغير اترن الله لا اله الا هو الحي القيوم بلا ايات الكرسي قرانا يميا درغو يالو مطفو سرا ليقوم نو قالو اشي بلو لجو ود بالساحرو قص بلو ايات الكرسي سيقرا سويو جمره انت مصحف قوم قالو القوم ود قني ود غرا لما درس يفلق بقى كله فرسبت نغرو كذا سويو اوق ساحرو عند نغير يتكستاله ወደ ቀኝ ቢሄድ ወደ ግራ ቢሄድ ወደ ግራ አላ እንግዲህ አይተል ኩርስ ነው ያስቆመቹ ነገሩ ስህሩ ራሱ ተኺል ይባላል ተኺል ማለት ጭንቅላት ነው የሚቀይረው እንጂ አንድ ነገር አዲስ ነገር የተከሰተ የለም እሺ ሌላ ስህር الجنون የእብድ የማረግ ስህር ደሞ አለ يستقر الجن جنوب ይመጣና ጭንቅላት ውስጥ ገብቶ ቁጭ ይላል እዛ تمام مخ برين وسط جبال كذا هلا ثم يضغط ويضغط ويضغط الخلايا لذا يا شكلات برين نيرفوتش بدن بارغو سيچانباتشو ابد تونالله سو يابدال يهده بدنغا يورووره سو ممتات يجمران تمام شكلاتو علم بلو يطفال معناتنو شرود الذهول يعني يا شكلات النجر يطفال والنسيان كل نجر ترساله والتخبط تخبط مالت ودا قنج ودا غرا سو ممتا تجمرالله انغاغر راسو زنبلو وجنبر يهونال انتنو من دم تتناغر اتاقم وعدم الاستقرار صناتنا طمونا يلهم باند بوتا رغابل اتقومم وعدم الاهتمام بالمظهر يا راسن صدات يا لبسن صدات زنبل اند ابد تهونالله ابد نهكو وغير ذلك يهن نغر ጭንቅላተ በጭንቅላተ ውስጥ ገብቶ ጅኒ ቁጭ ሲል ይሄን አይነት ምልክት ይታይባል ልብስህ ممكن ጥበው يعني ምን ጨለማ ይመስላል ዘይት ምናምን ቆሻሻ ነገር የበላው ምግብ አታጥበው አፍም አታጥበም እንደዚህ ራሱ አንዳንድ ጊዜ አለጫማ ተሄዳለህ ሰው መምታት ትጀምራለህ እንደዚህ እብድ ትሆናለህ هذا يسمى سحر الجنون አራተኛው سحر الخمول يميبال على السحر جنو من هذا قال يسبب الانطواء والعزلة فيسحره الجن بيتشهن اندت نور على القحال كسو من ناقر تتألال له كبيت موتات تتألال له بيت كتش بله لك اند دنقاي تتألال له بقى فيحب المسحور الوحدة بيتشهن نيت دسي لهم والانطواء والصمت زم مالتهم تودى له والشرور الذهني عند سو سيناغره ወደ ሌላ ተሄዳለህ እሱ የሚናገር አትሰማው والصداع የራስ ምታት በጣም የራስ ምታት ያጠቃሃል ኦኬ والهدوء والسكون المفرط ቢያናገርህ ሰው በመልከት ብቻ እንደዚህ እንደዚህ ትላለህ አትናገር እኔ የማቃቸው ሰዎች እንደዚህ አሉ الله اعلم قال له يلوم جن باغراش نو ماقاچو زم بقى هذا يسمى السحر الخمول ودليلا سحر الهواتف ينبال سحر عليه سحر الهواتف هذا هواتف مالت تليفون منغاغر معناتنو كروق منغاغر يشغل هذا الانسان واليقظة فيتمثل له الجن في المنام بالحيوانات ليليت يمطانا مطفو مطفو اوريوچ ياسايحال جنو ليليت كونو بهلم مطفو مطفو اوريوچ ياسايحال ويناديه بلليت يطروال بل كانقلف سينسا دمو يطروال انت لج انت سويو يلال كسو يتكمطو ايسماو بسو غني يسموال مكناتو جن سلا سفربت ياناغروال تمام يعرفهم او لا يعرفهم ዝም ብሎ ድምጽ ይሰማል የሚሰማው ድምጽ የሚሰሙት ሰው ነው የሚያቃቸው ነው የማያቃቸው ዝም ብሎ የሚያስፈራ ድምጽና አንዳንድ ድምጽ ያሰማዋል وعراض هذه يزي عن السحر له سحر الهواتف هواتف مالتكو يعني بروق منغاغر ማለት ነው እና يزي عن السو حلم يا بزالان የሚያስፈራ حلم ብዙ ጊዜ ይመጣበታል وسماع الاصوات دمص يسمال وكثره الوساوس بزو وسوسه يطقوال هنا درك هنا لا درزي والشكوك بزو طرطاري اندي يدربت يادرغال ايه دمو نسال الله العافيه بتام مطفو يجن سحر نو ايه نجر يغباچوال ان ذي نجر ايتاچو تاوقالاچو الو كوچ بلو دمص يسمال الى المكسويوچو غا ويم وساوس ماننياوم نجر አንተ ጸጥ ብለህ የምትሄድበት እሱ ይወሰውሳል ጥርጣሪ ያበዛል ይህም ከጅን ነው አሉ እሺ ስድስተኛው ምን አሉ سحر المرض የበሽታ سحر ደሞ አለ سحر المرض ይሄ ደሞ ምንድነው نعم يسحر المرض ምን አሉ بحيث يتمركز الجني في المخ عند جني متانا بذا بانت برين بانت چنقلات قچ يلال اهون يجروهن فينس يزوال يعينهن دم سر يزوال يهولتو يچنقلا انتو يجروهنا يعينه دم سرنا بقى يچانبتنا ياطباچوال يزاچوال تمام ويم يأجرهن يأجه دم سر إيزوال وفي هذه الحالة إما أن يمنع الجن بقدرة الله إشارة المخ إلى العضو فيصاب بالعمى أهم بأ الله تشلوتان وانقلي جن تشلوتان اللوم جن جني وقبتو يأينهن سر يجرهن دم سر كيازالو كبرياناتشن ودأين يمتلالفو تئزازوش يقومالو ከዛ ጆሮ አይሰማም አይነ አይሰማም ከነጋላችሁ ወንድሞች አስለን አንተ የምታዩ በመንድ ነው የምትሰማው መልእክቱ ከብሬን ነው የሚመጣው ተመገር በሳይንስ መልእክቱ ከብሬን ይመጣል ስማ እይ ተናገር የሚለው ወይም አንደሰው በእጅ ከመጣ ደሞ ራሱ ማመሙ ራሱ ሄዶ ከጭንቅላት ነው የሚመጣው አሁን ምን ያደርጋል ጅኑ ከጭንቅላቱ ከብሬኑ ወደ አይንና ከብሬኑ ወደ ጆሮ የሚሄደው መልእክት ይዘጋዋል በመንገድ ከዘጋው ለመስማትም ለማየትም አትችልም ከዛ በኋላ አይኑ እኮ እውር ሆነዋል ምን ነው እንዲ አይን ሰው አይኑ እኮ ነው ጅን እኮ ነው ይባላል እነት ነው ይሄ በዲናችን የተበተ የተረጋገጠለት ነገር ነው اذا اشاره المخ الى العضو فيصاب بالعمى او الصم او الشلل ወይም ደሞ ወደ እግርህ የሚሄደው የመንቀሳቀስ እንትን ከዘጋው ፓራላይዝ ጅን ስለለከፈው ፓራላይዝ ሆኖ የሚለው እነት ነው ይሄ ነገር وإما أن يجعل الإشارة سريعة بلا أسباب فيتصلب العضو، وإما أن يمنع الجن إشارة المخ إلى العضو نائي هل نقر جن نوم سراو إلى اللو. وأعراض هذا نديت تاقوى له نقر له، هذا المريض له ألم دائم في أحد الأعضاء بنزي أكالوش يالناتشو، وين بأينه وين بجره وين بأقره وين بأجه تلك بين يكسثال بتقام تلك بيتال كان يقال لاتشو يعني تلك بين مالت يعني يام مهال يه عند أيه عند ملكت نوالو. طيب والثانية قالوا يسرعك يعني تنكتك يمدنهم تلوتنا أنتو إنيا ما قنفتين لو علم بتقنيا ما قنفتي مالت مدنهم بالو وندموش وبعد اللو ندو با عند شيطان تفسي ستهم تودكو سرع بلال سرع أزوريت نمسري وبعد اللهم أزوريت بلاد الأي وأزوريت نو عند أزوريت يميزه يا شيطان تفي ويم يا شيطان مياز نوالو أو شلل جزئي ويم دمو إجه قماشو ويم هلو بارالايز يادرقهال أو كيلا ويم يمت أن جنو متو بكلاليته لاي كتش إلنا كلاليت خلاص كلاليتكو فيلر فيلا درقوالي بارال فيلا لا درقب جن مقتن وزا كوش اهلو تمام سلزي اندتو باندبو تاي كمتنا يه في فيلر انتن يقنيا المالتنو. وهذه الاعراض مشابهة لحالات المرض العضوي يهنا قرالو يهنا قربت قامت تنقق اللبن قطة كلاليتو تاموال سبال تلك ستتي من نارقو قطة ودو دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت إن شاء الله أستاذ مايكل قال أستاذ سامونيا فريد عبد الرؤوف إذا سلك قصيت أنا وات ሲገቡ ነገር ነው እንዴ ያስፈራል። ገቡ ኡስታዝ እጆትን ያሳዩኝና ማይክ ፍሬ ላድርግ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሱዛን እስከዛ ልትተኝ እሺ ራቢያ። አይ ግን ሀቂቀትን ያስፈራል። የጅንና ይሄ ሲህር ምናምን ሲወራ ያስፈራል። ኡስታዝ እየሰሙኝ ከሆነ እጆትን ያሳዩኝና ማይክ ፍሬ ላድርግ። ኡስታዝ አሉ ወይ ያኪ ሱዛን አልሰሙኝማ። እጅ ሲያወጡ ነበር መናገር ያለብኝ፣ ግን ሳያወጡ ለእናንተ ነው ግፊት ማደርግላችሁ። ጅን ደካማ ፍጡር ነው? አይ በሰው ላይ ኃይል አለው ከኛ የባሰ ደካማ አለ ብለሽ ነው ሂጃብዬ? አላህ ይድረስልን እንጂ አላህ ይጠብቀን ነው። እንዲህ አይነት ነገር አላህ ይጠብቀን። ግን ጭካኔ ነው ሀቂቀተን እንደዚህ አይነት የሚያደርግ ሰው ሀቂቃ ጨካኝ ጨካኝ መተው ነገር መተው ይያለ ግን ጨካኝ ነው ሱብሃንአላህ ካላህ መንገድም የሚያወጣ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ጨካኝ ሱብሃንአላህ ወጡ መጡ ኡስታዝ ኩላሊቱ እንግዲህ አንድ እየሰሙኝ ነው አረቋት ተቸኩሉ መጀመሪያ እየሰሙኝ መሆኑን አንድ አንድ ያሳዩኝ እስኪ ኡስታዝ ምን ላይ እንዳቆሙ ተናግሬ እንደወርድ እኮ ነው ኡስታዝ ይሰሙኛ ታስቁኝ እንደገና ሪስታርት አድርገው ይግቡ እንግዲህ ከኦንላይን እየወጡ ነው ኩላሊቱ ላይ ነው አይደለ ቆሙት والله ራሱ ሲነግረን እንደገረመን ከዛ ተውባ አለ አንዳንድ ጊዜ አብኖርማል ይሆናል። ለምሳሌ በየወሩ 26 ቀን ቆይቶ ይመጣና ደሙ ሲመጣ 6 ቀን 7 ቀን ይቆይ ነበር አይደለ? አሁን ደሙ ቀጠለ 8 ቀን 10 ቀን 15 20 ቀን በቃ እየፈሰሰ አይደለም ይሄ ነገር መሰለኝ እንግዲህ በሽታ የማህፀን በሽታ ሲይዛቸው ቀጥታ ወደ ዶክተር ነው የሚሮጡ እና ምን የሚጎዳህ ነገር የለም አንተ መጀመሪያ በቁርአን እና በተዕዊዝ በሩቅያ አድርገህ ሸይጣን ካልሆነ ግን የቦዲ በሽታ ከሆነ ሆስፒታል ትሄዳለህ ማለት ነው والامر المهم هنا بعد ايمانك بان السحر حق ثابت بالقران والسنه واجماع العلماء يهون مسنغروا يقينوا يا سحر قداي بالقران يترغغتنت بحديث يترغغتنت اربع امامات حنفي شافعي مالكي حنبلي يتسمموبت بل بالدنيا العلماء الاسلام بمولو يتسمموبت بامنه ما يزالبن سحر حق بهونه بعد هذا كله يجب أن يعتقد المسلم كامل الاعتقاد أنه لا ضار ولا نافع إلا الله يهن نقر سحر منورون كام منن بهلا كزاي بلت إيمان قل يمي قودا يمي تاكم الله بكامهن يهدمو بدر بشكلات الشنين زواني هنا قال لا تشون لما شيطان منم نقر ليادر قايت شلم الله قال له ጉዳትም ይሰጥ አይችልም ሸይጣን አላህ ሁን ካላለው መጀመሪያ ይሄን ነገር በልባችን እናስቀምጥ ላ ينفع ولا يضر الشيطان بل النفع والضر من الله سبحانه وتعالى وان ما يفعله السحر لا يكون الا باذن الله سحر راسه انت بسحر سيزه ويمسي اسممه اندزي الله فقدو نو انجي براسو تشوتا عدلم طيب لمن الله انده زي ادرغان تفلغو نو الله لحكمه ناند نجر انده زي باينورما انديوم طرو نورو نورو اتشلم عند سو يتممال عند سو قنا يغنيا عند سو حفتان هونال عند سو دوها هونال عند سو يعني حكيم هونال عند سو بشتا ما هونال نا ايه نجر يالله غداي نو هذه سنه سنه الله في عباده በባሮቹ የሚያደርገው ነገር ነውና ሸይጣን ሸይጣን ሸይጣን ብለን ጅን ጅን ብለን ለሱ የማይገባው ክብር እንዳንሰጠው ሁሉ ከአላህ ነው ግን አላህ የሰጣቸው እንት ነው አላህ ደግሞ የናነት ችሎታ ሲሰጣቸው ለኛ ደግሞ ከዛ የበለጠ ችሎታ ሰጠን ምንድነው اقرأ القرآن سيحرق الجن ተቃጥሎት ጅን ይወጣል ማለት ነው እሺ ني ان نغر لنغراچو ወንድሞች ካንድ ሳምንት በፊት ይሄ ወንድማችን ያልኳችሁ የኛ ተማሪ ነው والله الحبيب ني በጆሬ ሰማሁትና ያየሁት ነው ከሱ ጋር ገብቼ በስካይፕ ገብቼ የነገር ስከታተል የነበርኩት ነው ሰውየው አንዱ ቄስ ነው በሀገራችን የሚኖረው ቄስ ነው ለዚህ ለእህታችን ክርስቲያን ነበረችና አሰለመች ከሰለመች በኋላ ይህ ቄስ አጎቷ ነው ያን እሷ የወንድሙ ልጅ ነች ለምን ታሰልማለች ብሎ ማአት ጅን ነው ይላከላት አንድ ጅን ይወጣል አንድ ጅን ይወጣል ይገባል አሁን ወንድማችን ሲቀራላት እኔ እየሰማሁ ነው ሲቀራላት ተናገራ ለው ማን ሀለው ኔ እገለኛ ቀስት ገለ የሚባለው የላከኝ ጅን ነኝ አለው ውጣ አለው አልወጣ ባ ሲቀራነት ተቃጠለ ሰው ጅን በጣም ሲቃጠል በጣም ሲያለቅስ በጣም እርስል ይጨቃጨቃል ውጣ ይለዋል እኔ አልወጣ ምንድነው የምታረጉ አለው ምንድነው የምታረጉ እናንተ ጅናን እዚህ والله كل لج وده هي ما نتوكل تملسش اجدلت عنه اتجدلت ما له اتتشل يمي قادر الله نو يوث يمسد الله نو الشال هل وطا يروا هل وطا مني اندسي هنا انت نكينا متاو بطام انت نو بطام انت نو بطام انت نو اهون ما تشرشا من ادرقات لليجتوا شنت اندمتشان عرقا ሽንት መጣብኝ ባክ ሽንት መጣብኝ ደፈሳ ሽንት ሽንት ብሪሊያንት ነው ይሄ ሰው የሚቀራው ጓደኛችን ወንድሟ ከሷ ጋር ነበር የወንድሟ ሚስተም ከሷ ሁለቱም ይዟት ነው ልጅቷ እና ሰገራ ቤት ሄደው ሽንት መጣብኝ ስትል ሰውየው ምን አላቸው ይሰውየው ከኛ ከነጋ ያለው ምን አለው እባክህ ያዝዋል አሁን ሽንት ምትወጥር ያደረጋት ጅኒው ራሱ ነው የሽንት እንትኑ ቱቦ ምናምን ጭንቅ አድርጎ ሲይዘው ሽንት እንደመጣባት ይመስላት እና እዛ ሽንት ቤት ስትሄድ እዛ ሊገድላት ነው እዛ ሊያንቃት ነው እና ተጠንቀቁ አላቸው ወንድሟና የወንድሟ ሚስት ነች ሁለቱም ይዘው እየፈሩ እዛ ሽንት ቤት አስገቡዋል ወላሂ እየሰማን ነው ጅኑ መጣና አነቃ ተወደቀት ጣለች በተወደቀት አሁን ወንድሟ ይናገራል ወደቀች እኮ ጣላት አነቃት እንዳትተውት ይለዋል ይሄ ደግሞ እንዳትተውት ተው ለተወሰነ ደቂቃ ፌንት ሆነች ልጅቷ ከዛ በኋላ የሰውየው ሲቀራ አልሙን ተሸክሞ አወጥቷትና ብዙ ሲቀራለት እንደገና ተላፈነፈና ወጥመጣ ከዛ እኔ 2 ሰዓት 15 ደቂቃ ነው ቁጭ ያልኩት ከሱ ጅኑ ከዚህ ልጅ ሞ እንዲወጣ ከሁለት ሰዓት በኋላ ተቀመጡ ምን ተከሰተ ጅኑ ራሱ ትልቅ እፍሪትና ትልቅ መናጢ ካፍር የነበረው አስለመ ጅኑ አስለመ ወጣ አስለመ ወጣ በቃ ጤና ሆነች ካላት ተናገረች እንደዚህ ሄደን ተኛን ከተኛን በኋላ እነተኛው ከፍለሊት ነበር በስምንት ሰዓት አንድ እንደዚህ ነው አልሐምዱሊላህ ብለን ተኛን ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ደወሉለትና ልጁ ተነሳ ሌላ ጅን ላከላት ያ ቄስ እኮ ነው በሀገራችን ያለው ቄስ አንድ ሺ ጅን ላከላት ሺ ጅን ገቡባት እስከ ፈጅር ሲቀራላት እነዚህ ሺ ጅን አሰለሙና ወጡ ይህን ራሴ በስካይ ተገብቼ ከልጁ ጋር ጎን በጎን የሰማሁት ነው ያየሁት እንደነገራችሁ ያለው አላኩል ሐል ጅን በሰው እንደሚገባ ጅን እንደሚያሰቃይ አላህ ችሎታ እንደሰጣቸው ይህ ነገር ማመን አለብን ከዛ በኋላ ስሕር የሚደረገው እንዳልኳችሁ በሚበላ በሚጠጣ በሚሸተት በሚቆጠር ተማም በሚደፈን አድርገው ነው ስሕር የሚያደርጉት والإنسان إذا أصابه شيء لا يستعجل بحكم أن هذا المرض مرض عضوي مجمرة ستامم وندموش أندسو يه سحرنو يه عيننو يه جننو بلو أي وسن موسن طروا دم يمي وسنو يه نقر عند الشيخ تامت أنا يكار عنها كارتو من دهون ياكا يا عين قرآن يكار عنها سحرنا يتبدر قبه يسحر نقر ይሞክራል ለዚህ ጅን ነው የገባብህ ጅኑን ለማውጣት ይሞክራል ከዛ በኋላ በሽታ ታውቋል ማለት ነው በሽታ ከታወቀ ዕላጁ ይቀጥላል ማለት ነው ወንድሞች ስለዚህ የስሕር ጉዳይ ሐቅ መሆኑን መጀመሪያ እንመን እንደ እምነትና እንደ ዓቂዳ እንያዘው ምክንያቱም አላህ በቁርአን ብለዋል ኦኬ በሱረት በቀራ ተምረናል አይደለም እንዴ استوصلنا في سورة البقرة يعني هابيل انتنو هاروت وماروت وما يعلمون حتى يقولوا انما هو كفر فلا تتعلم لها الاندزي يسحر قداي والنموت يما من سو كان لي ونتنو ايمانو ايمانو دا بتعام انتنا اللو جدرا نبت ما يتنو من يستوصل يكونوا الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة من يلال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه እና ባልና ሚስት መለያየት፣ መስተፋቀር መስጠት፣ ስሕር ማድረግ እነዚህ ሸይጣኖች ያስተምራሉ። መጨረሻ ግን ምን አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ወማ ሁም ቢዳሪነ ፊሂ ሚን አሐድን ኢላ ቢኢዝኒላህ። አላህ ካልፈቀደ ሰውየው አይታመምም፣ ሰውየው አይድንም። ሁሉ ከአላህ ነው ብለን እናምናለን። ኢዘን አስሕሩ ሐቅ ወስሕሩ አንዋዕ፣ በዚህ ነገር ችላ ማለት የለብንም እያልኩ የዛሬ ትምህርታችን እንሻአላህ እዚህ እንቆማለን። ማይኩል እናንተ ወላሁ አዕለም ቀጥሉበት። ያ አንድ ግማሽ ሰዓት ስላ